أي نفح من طيب يسري إليك يا سنائي. وأي طيب لديك أعبيرا أم عنبارا من مقام ما أجل الطيوب فاحت عليك أم عطورا هو ليس في الكون عطر أحب من طيب النبي إليك يا ليلي يا ليلي يا